بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل ضعفة المسلمين وفقرائهم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. رب أشعث أغبر. رب أشعث، الأشعث هو الذي قد تفرق شعره ولم يرجله فصار شعره منتفشا غير مهذب ولا مرتب ولا مرجل، أشعث. وهذا يقال كثيرا لمن قدم من سفر قديما في الأسفار، يقدم الإنسان، كانت شعورهم طويلة، فيقدم الإنسان ولم يرجل شعره، فيأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في المسافر: أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالمقصود أن الشعث يكون في شعر الرأس، أشعث أغبر، وذلك لا يختص بالرأس وإنما بعموم البدن، يعني أن هذا الإنسان يظهر عليه الضعف ويظهر عليه الرثاثة، وليس له هيئة ولا لباس حسن ولا مظهر حسن، وإنما يحتقره الناس ويزدرونه لربما لما يظهر عليه من آثار الفقر والضعف والمسكنة. مدفوع بالأبواب، هذه كأنها نتيجة لما ذكر، لأن الناس إذا رأوا الإنسان بهذه الهيئة أشعث أغبر انقبضوا منه ولم يحفلوا به إطلاقا. فمدفوعا بالأبواب معنى أنه لا يستقبل وليس له منزلة وليس له مكانة وشأن في نفوس الناس. مدفوع بالأبواب، لا قيمة له عندهم، لو أقسم على الله لأبره، فهو له منزلة عند الله تبارك وتعالى، لأنه كما قررنا في سائر الأيام السابقة بأن منزلة الإنسان بما يحمله من التقوى لله عز وجل، وأما المظهر فإنه لا يحفل به ولا يدل على شيء، لا يدل على شيء في ميزان الله تبارك وتعالى، وإنما الواجب هو إصلاح القلب وإصلاح العمل. فإذا استقام الإنسان على أمر الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا فإنها تعلو مرتبته ويعظم قدره، وعلى قدر استقامته على قدر ما يكون له من المنزلة وعلو الدرجة عند الله جل جلاله. وهذا قد بلغ به أن صار بهذه المثابة: لو أقسم على الله لأبره. والعلماء رحمهم الله يفسرون هذا بأحد تفسيرين، منهم من يقول لو أقسم على الله أي دعاه لأبره، أي لأجابه، أي أنه مجاب الدعوة. وهذا المعنى وإن كان محتملا إلا أن الأقرب والله تعالى أعلم هو الظاهر، وهو الظاهر المتبادر أن المعنى لو أقسم على الله لأبره كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في خبر أنس بن النضر رضي الله عنه لما كسرت، لما كانت الربيع أخته كسرت ثنية المرأة فأرادوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فقال أنس رضي الله عنه: والله لا تكسر ثنية الربيع. فعفى أولئك وطلبوا أرش الجناية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهنا ما هو مقام دعاء وإنما قسم، فقال: والله لا تكسر ثنية، ليس اعتراضا على حكم الله عز وجل أبدا. وأنس بن النضر رضي الله عنه معروف، وموقفه في يوم أحد معروف، ولكنه أقسم على شيء مستقبل فأبر الله، أبر الله قسمه. لكن هل الإنسان، هذه قضية يتكرر السؤال عنها، هل الإنسان أن يقسم على الله؟ كان يقول مثلا: أقسمت عليك يا رب أن تفرج هم فلان، أقسمت عليك يا رب أن تبرئ فلانا من المرض، أقسمت عليك يا رب أن تنجي فلانا من الكارثة، اقسمت عليك يا رب أن تنصر إخواننا في فلسطين على اليهود، هل الإنسان أن يفعل هذا؟ يقال إن هذا الفعل إذا اجترأ عليه الإنسان وأقدم عليه فإن ذلك يعني أنه واثق من منزلته من ربه، أنه له منزل عند الله عز وجل، وهذا لا يخلو من تزكية النفس، ففيه إشكال من هذه الحيثية. فالإنسان لا يجترأ عليه وإنما يقول أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا مسكين، من أنا حتى أقسم على الله عز وجل وما منزلتي وما عملي، نعم، حتى أجترع على مثل هذه المنزلة العظيمة. هذا على كل حال. والحديث الآخر الذي أورده هو حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة. ونحن عرفنا أن الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالجنة لها أبواب 7، لكل باب قوم يدخلون منه، ومن الناس من يدعى من هذه الأبواب جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق أبي بكر رضي الله عنه، وصح أن ما بين المصراعين 40 سنة، ما بين مصراعي الباب الواحد، وسيأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام. فالحاصل يقول قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، عامة من دخلها المساكين الفقراء هم السواد الأعظم، كما ذكرنا سابقا في الحديث الذي احتجت فيه الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فعامة أهل الجنة من المساكين من الضعفاء من الفقراء، وعامة أهل النار من المتكبرين من الجبارين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأصحاب الجد محبوسون، والمقصود بأصحاب الجد أي أصحاب الغنى الأغنياء محبوسون. نعم، محبوسون لماذا؟ من أهل العلم من قال إنهم حبسوا لأن فقراء المهاجرين يدخلون قبل غيرهم قبل الأغنياء ب500 عام. نعم، ومن أهل العلم من قال إنهم محبوسون لثقل الحساب، فالذي ليس عنده شيء يأتي وهو خفيف الحمل خفيف الظهر يحاسب على ماذا؟ على 50 ريال من هنا، وعلى 100 ريال من هنا، وعلى 2000 ريال من هنا، ما عنده شيء، هو راتبه كله يمكن ما يجي 1000 ريال ولا 2000 ريال ما فيها. لكن الذي يأتي ويحاسب على المليارات يحاسب عليها، هذه منين وهذه منين، فيطول حسابه لكثرة ما عنده من العرض، يحاسب على هذا ويحاسب على هذا المصنع وهذا وهذه الآلة وهذا النقد وهذا المعاملة المالية وهذا وهكذا، أشياء كثيرة جدا، فتحتاج إلى وقت. والمعاملات المحاسبية كل ما كانت القضايا أكثر كل ما احتاج إلى وقت أطول، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أن أصحاب الجد أي الغنى محبوسون أي لطول الحساب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا وأصبح وعندي منه شيء، ويقول الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هاء وهاء وهاء، يعني يعطي ويفرق ويتصدق، وهذا قليل في الناس لأن المال محبوب إلى النفوس. والله عز وجل يقول وإنه يعني الإنسان لحب الخير لشديد، الخير هنا المقصود به المال، وكما قال الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. طبعا ليس بصحيح الجود يفقر والإقدام قتال، لكن هكذا يتصور كثير من الناس، لولا المشقة يعني يصعب على الإنسان أن يخرج المال، كان الناس صاروا كلهم سادة، لأنه من اللي يسود الشجاع الإقدام قتال، والجواد الذي يبذل وينفق وكذا، شوف إنسان يبذل للناس ويدعوهم وكذا تجد الناس حوله، يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما كان من الأثرياء، يحكي لي مدير مكتبه في بيته، يقول مثلا أيام الحج أصحاب التكاسي والأجرة من الضعف هذول الناس المساكين، يقول لا يوجد مكان يسعهم أصلا، يتجمهرون في حديقة، ويقول لا تتركون أحد حتى يدخل، خلوا كل الناس يدخلون، ما يوجد مكان، وهؤلاء يتهافتون على الطعام أحيانا بطريقة غير لائقة، ويخطفون من يد من جاء به إليهم، وأمور مزرية أحيانا. فكان يأمر بالطعام لهم جميعا ولا يترك أحد. هؤلاء انظروا الآن في عصرنا هذا يتهافتون على من؟ نعم، يعني الإنسان ينظر إلى نفسه وإلى حاله، هل بابه مطروق؟ هل الناس نعم؟ فالشيخ على قلة ذات اليد عنده، إلا أنه دائما لا يتوقف مجلسه من الناس، والضعف عنده سادة في مجلسه. نعم، وليس في مجلسه أحد يذل ولا يهان. فهذا مثال من العصر، من عصرنا الحاضر، من العصر الحديث. فالمقصود أن المال يحاسب عليه الإنسان، والأمر الآخر أن هذا المال الكثير يشوبه ما يشوبه في طريقة الكسب، وقد يمنع حق الله عز وجل فيه من جهة الزكاة مثلا وإعطاء المحتاجين. وأيضا في تصريف المال قد يتصرف فيه الإنسان بطرق محرمة، يرابي ويقرض الناس بالربا ويشتري الحرام ويفعل أشياء محرمة وما إلى ذلك من الأمور، فيكون أطول في حسابه. إلا من هدى الله عز وجل ونجاه من هذا كله، فأخذ المال من حله وأعطى حق الله فيه وصرفه في حله أو حقه، فهذا لا شك أنه من السعداء، ونعم الشيء المال الصالح في يد الرجل الصالح. نعم، يتصدق ويعطي ويصل الرحم وما إلى ذلك من الأمور. يقول: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار. طبعا هذول معناها أصحاب الجد من المسلمين اللي سيدخلون الجنة، أما أهل النار فأمر بهم إلى النار. يقول: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. أخرجه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، لماذا عامة أهل، لما قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألناه عن هذا فقال: تكفرن. فقيل: تكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، بمعنى أنه لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وتكثرن اللعن. هذان سببان أوردا كثيرا من النساء النار. تمسك لسانها، لا تجحد فضل زوجها، ولا أيضا تقع في شيء من السب واللعن. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.